الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل من حيث وقفنا في شرح متممة الأجرومية. اللي مضى كان الكلام فيه على علامات الإعراب، وعلامات الإعراب لخصناها في هذه الورقات، في الورقتين هذه، وإن شاء الله نضعها في الموقع بحيث من شاء يحملها من هناك. وضعنا العلامة، قلنا الضمة، ثم وضعنا أين تكون، في أي الحالات تكون علامة للرفع، ومتى تكون الواو علامة للرفع، وهكذا الألف متى تكون علامة للرفع. يعني جدول ملخص لهذا الموضوع تحتاج تأخذونه من الموقع إن شاء الله. الفصل الذي وقفنا عنده، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. هذا الفصل ملخص للفصل الماضي، لكن الطريقة هنا غير الأول. هناك كان سيره بحسب العلامات، علامات الإعراب. يعني يأتي بالضمة يقول متى تكون الضمة علامة، الواو متى يكون علامة للرفع، الألف متى يكون علامة للرفع، الألف متى يكون علامة للنصب، الفتحة متى تكون علامة للنصب، الفتحة متى تكون علامة للجر، وهكذا. أما في هذا الفصل في الترتيب مختلف، الترتيب هنا بحسب المعربات. فذكر أن المعربات بعضها يعرب بالحركات، يعني الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وبعضها يعرف بالحروف، يعرب بالحروف يعني الواو، الألف، الياء، ثبوت النون، حذف النون، هذه بحروف. أيضا هذا عملنا له جدول يجمع كل المعربات بنوعيها، قسمين طبعا: المعربة بالحركات في الأعلى وبالحروف في الأعلى. تحتاجون إلى أمرين: تحميلها من الموقع، ثم حفظها، تسميعها غيبا كما كنا نسمعها في شرح الأجرومية. يعني كيف تسمع؟ الاسم المفرد المنصرف، الأحوال اللي أمامه كم راح تكون؟ أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الخانة موجودة طبعا، هذا الاسم ما يجزم، فستكون خانة الجزم فاضية فارغة، معناه الاسم المفرد المنصرف. ضمة، فتحة، كسرة، هكذا يحذف، السكون نلغي لأنه ما في. بعدين جمع التكسير، جمع التكسير ضمة فتحة كسرة، نفس الشيء. بعدين جمع المؤنث السالم، ضمة كسرة كسرة، هذا أول خروج عن الجادة، وهو الكسرة في النصب. ثم الاسم الذي لا ينصرف، ضمة فتحة فتحة، هذا الخروج الثاني عن الجادة، وهي في الكسرة في الفتحة في الجر. ثم الفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل بآخره شيء. المصنف ما قال الصحيح، بس أنا فصلته في الجدول إلى نوعين: الذي لم يتصل بآخره شيء، إما أن يكون صحيح أو يكون معتل، وفي فرق في الإعراب. فإذا كان صحيح سيكون إيش؟ مثل يذهب، سيكون ضمة فتحة تجاوز الجر، خانة الجر اتركها فاضية وروح للسكون، سكون لم يذهب. ثم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء لكنه معتل الآخر، مثل يسعى ويقضي ويدعو، فهذا سنقول إيش؟ في الرفع سيكون بضمة لكن مقدرة، في يسعى منع من ظهورها التعذر، في يقضي ويدعو الثقل. طيب روح للنصب، إيش راح نقول؟ الفتحة مقدرة في يسعى لكنها ظاهرة في يقضي ويدعو. ثم نذهب الخانة الثالثة وهي الجر، نتركها ما نحتاجها لأن هذا فعل ما يدخله الجر. ثم نذهب إلى الجزم، الجزم كيف يكون؟ حذف حرف العلة في الثلاثة: المقصور والمنقوص. واضح الفكرة؟ طبعا هذا الكلام لو كنت طبعت الورقة وضعتها أمامك وسمعت كلامي وأنت تنظر في الورقة ستفهمها بأسرع من ذلك. طيب إذن هذه ستة أشياء تعرب بالحركات الاسم المنفرد المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف ثم الأفعال اللي هي الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء أو المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء. واضح الفكرة؟ يبقى بالمعربات بالحروف وهي أربعة: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. طيب المثنى كيف راح نعربه؟ المثنى بالمناسبة ما في جزم ولا في جزم؟ المثنى اسم ولا خلاص راح نقول إيش؟ ألف يا ياء، ألف يا ياء. لما أقول ألف يا ياء خلاص مفهومة، ألف يعني رفع، ياء نصب وليس جر. ثانية الثالثة خانة الجر يا. جمع المذكر السالم إيش راح نقول؟ واو يا ياء، واو معناه في الرفع، ياء ثانية في النصب، ثالثة في الجر. الأسماء الخمسة: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. واو ألف ياء، أبتي أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. إيش بعدها؟ الأفعال الخمسة أمثل الخمسة اللي ثبوت النون وحذف النون. فنقول ثبوت النون يعني في الرفع، حذف النون فين؟ نصب. وحذفها في النصب والجزم سمة كلم ترومي كلم تكوني لترومي مظلمة. طيب نقول ثبوت النون، حذف النون إيش في الأخير؟ حذف النون يعني في الجزم. واضح فكرة الجدول؟ هذا هو الجدول الذي لا أظنه يرى عبر الشاشة. اقرأ الآن كلام اللي يأتي هو هذا الذي قرأناه قبل قليل. تفضل يا شيخ. جميع ما تقدم من معربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. رقموها لو سمحت، كم ذكر هو؟ أربعة. لكن أنا في الجدول جعلتها كم؟ ستة. الاسم المفرد وجمع طيب الاسم المفرد قولوا جاوبوني بسرعة إيش تقولوا فيه؟ منصرف وغير منصرف. لا لا لا، الاسم المفرد إيش تقولون فيه؟ هذا غير ضمة، هذا اللي أقصده أنا. طيب وجمع التكسير ضمة فتحة كسرة، وجمع المؤنث السالم ضمة كسرة كسرة في خروج عن الجادة، والمضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ضمة فتحة سكون. طيب هو قال كلها ترفع بالضمة تنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء. تفضل وش هي؟ الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أم جمع تكسير فإنه يخفض بالفتحة ما لم يضف هذا الأول أيوه. أو تدخل عليه ال ما لم يضف أو تدخل ال. طيب والثاني وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه فإنه ينصب بالكسرة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف وما بتاء وألف قد جمع. طيب والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره وتقدمت أمثلة ذلك. أيوة هذا كله خروج عن الجادة في هذه الأمثلة. طيب الذي يعرب بالحروف والذي تقلنا النوع الثاني اللي أربعة أشياء. تفضل. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه وجمع المذكر السالم وما حمل عليه والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. لازم ترجموها واحد اثنين ثلاثة لكن هو الآن سيبدأ بها تفصيلا. قال أما المثنى. تفضل. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وألحق به اثنان واثنتان مطلقة أيوة وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما. طيب يا أخوان خلاص أنا رح ترقم ونسيتك. طيب الأول المثنى قال فأما المثنى عرفنا ألف يا يا كذا هذا الصلاح بيننا ألف يا يا معروف الياء الألف لمين والياء الثانية لمين والثانية. طبعا ما في إشكال في الأول والثاني، إشكال في الثالث هل هو للجر ولا للجزم. اللي يحدد أنه للجر أو للجزم ما هو؟ أنه كون الكلمة اسم، النوع هذا اسم ولا. طيب قال المثنى وإيش هو المثنى؟ تعريف المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين. ما دل على إيش؟ اثنين أو اثنتين. أيوة بزيادة أو بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. يعني عندما يقول إيش ولدان أغنى عن ولد ولد، ولما يقول مثلا رجلان أغنى عن رجل ورجل كذا. ها؟ قابل للتجريد، إنه رد زي ما كان. واضح هذا؟ طيب هذا هو المثنى. أبى أسألكم سؤال، معليش هذا مننا. رجل معرفة ولا نكرة؟ نكر. ثنيها رجلان. رجلان. الرجل معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ثنيها الرجلان. محمد نكرة ولا معرفة؟ معرفة. ثنيه محمدان. محمدان. ثنوها إيش قول؟ محمدان. محمدان. معرفة ولا نكرة؟ معرفة. يعني قلنا رجل نكرة، رجلان إيش هي؟ نكرة. نكرة. الرجل معرفة. معرفة. الرجلان معرفة. معرفة. محمد معرفة. محمد. محمدان معرفة. ليس كتو معرفة. آخر كلام. لا ما سألت. سألت سؤال نكرة ولا معرفة بس، ما سألت يدل على إيش. محمد محمدان معرفتان. لا نكرتان. هي نكرة. المثنى المثنى أو المعرفة ما تثنى، لازم تثني. صيغة المثنى تدل على النكرة. لكن طيب أبغى أعرف محمد. المحمدان. فهمت عليه؟ أن يكون إيش؟ نحط ال. طيب إيش غير هذا؟ اسم ثاني. خالد. خالدان. إيش نقول؟ نكرة. نكرة. نقول الخالدان عشانها. ترى نفس الكلام في محمد. اجمعوا. المحمدون. لا. نكرة محمدون ولا لا؟ نكرة. لازم أقول المحمدون عشان يصير معرفة. يرجع بالتعريف. فهمتوا علي؟ شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، المركب ما يسمع، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثلا لم يغني عنه غيره. يعني الذي يثنى لازم يكون معرب، يكون مفرد، يكون نكرة، ويكون غير مركب، ويكون متوافقين في اللفظ ومتوافقين في المعنى. يعني في اللفظ نجي نقول مثلا القمران، ترى القمران هذا بس يعني تابع، ولا هذا مو تثنية، لأنه الشمس وقمر انت قاعد تثني. الأبوان يتعامل معه نفس الإعراب، إلا أنه هو ما هو تثنية لشيء واحد. أو لو قلت العينان يصلح لما يصلح مثنى إيش؟ العينان مثنى. لماذا؟ ردوا عليها، يبغى لها عين. هو يريد عين باصرة وعين جارية، ينفع؟ لا ما ينفع، لازم يثني، يكون متوافقين. وأشياء أخرى. كمل يا شيخ. وألحق به ألحقنا بها إيش؟ اثنان واثنتان. طيب ليش قلنا هذه ملحقة ما قلنا هذه مثنى؟ لأن ما يصدق عليها التعريف. أنتوا تقولوا في تعريف المثنى دل على اثنين وأغنى عن العاطف والمعطوف، هذا ما له مفرد أصلا. اثنان عشان نقول وصالح للتجريد، ما واضح. اثنان واثنتان. طيب وثنتان مطلقة. مطلقة يعني إيش؟ ملحقة بها دائما بدون شروط. طيب أبغاكم تنتبهوا الآن، الكلمات الملحقة رقموها: اثنان واثنتان وثنتان وكلا وكلتا، خمس كلمات. ثلاثة بدون شرط، وثنتان بشروط. ما هي الشروط؟ قال: بشرط إضافتهما إلى الضمير. كلاهما كليهما، كلتاهما كلتيهما، صارت تعرب إعراب المثنى. جاء كلاهما ورأيت كليهما وكلتيهما. واضح المسألة؟ طيب نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، جابها هو. طيب ايش تعربوا كلاهما؟ كلا إعرابها إيش؟ فاعل. ليش يعني؟ لا هو هذا المثال جاءني كلاهما. إيش بكم؟ إيش بكم؟ فاعل مرفوع. جاء رفع. آخر كلام. فاعل. والله ما سمعت شيء منكم مرة. فين الفاعل؟ كلا. بس هذا اللي أبغى أوصل له بالأخير، إنه كلا هو الفاعل، والها هذا مضاف إليه، يعني في محل جر مضاف إليه كلا. والميم والألف، الميم والألف حروف تدل على التثنية، فهمت الفاعل؟ طيب أعرب رأيت كليهما، إيش راح تقول يا أبو؟ رأيت فعل فاعل، خلصوني. كليهما كلا. لا لا لا، بس هو مفعول به منصوب علامة نصب إيش؟ الياء. كلي. طيب وهو مضاف ولا مو مضاف؟ مضاف للها، والها في محل جر مضاف إليه، والها والميم والألف علامة تثنية، فهمت اللي أقوله؟ نفس الكلام في كلتيهما، نفس الكلام، مفعول به منصوب علامة نصب الياء، وهو مضاف، والها في محل جر مضاف إليه، والميم. طيب واضح، هذا الشرط إضافتها للضمير. طب في احتمال ثاني أني أضيفها للظاهر، أقول كلا الرجلين وكلتا المرأتين. اقرأ، إيش الحكم هنا؟ قال فإن أضيفا، فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين. طيب إيش راح نعرف كلا الرجلين؟ جاء كلا، كلا فاعل مرفوع على الألف، ترى يعرب إعراب المقصور، وأظن في النسخ كذا. أنت إيش عندك؟ عندك كذا كالمقصوري؟ أنت ما عندك المقصوري. أجل الحكم حق الرجال أظن فيه شيء. في شيء. طيب كمل. ومرت بكلا الرجلين، سير نقول في كلا علامة النصب إيش بها؟ مقدر على الألف، منع من ظهورها التعذر، صح ولا لا؟ طيب وكلتا نفس الكلام، لأنه هذا مقصور. ونفس الكلام إذا قلت رأيت كلا، لما نقول جاء يصير الضمة مقدرة، وإذا قلت رأيت كلا يصير الفتحة مقدرة، وإذا قلت مررت بكلا تصير الكسرة مقدرة، صح ولا لا؟ وهو مضاف، والمرأتين أو الرجلين أو مضاف إليه، واضح؟ وطبعا هنا كلا الرجلين هنا مثنى، الرجلين مثنى، إعراب إعراب المثنى. طيب أكمل يا شيخ. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المقصور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وألحق به أولو وعال وعالمون وعشرون. هذه ملحقات، لا وقف قبل الملحقات، اتركونا، خلينا مع الجمع المذكر السالم. إيش تعريف الجمع المذكر السالم؟ كل اسم دل على أكثر من اثنين. ينفع نقول واثنتين؟ لا، مذكر اثنين. طيب طبعا بزيادة أغنت عن عاطف المعطوف، فعندما نقول إيش هو المحمدون، هذا أغنت عن قولنا محمد ومحمد ومحمد، أغنت، أو إذا كانوا كثير أكثر، واضح هذا؟ جمع المذكر السالم، لا يجمع جمع مذكر سالم إلا بشروط، هذه الشروط إذا توفرت فهذا جمع مذكر سالم، وإذا سمع من العرب أنهم جمعوا على هذا الجمع ما لم تتوفر فيه الشروط فيسمونه إيش؟ ملحق به، ملحق بجمع المذكر السالم. طيب ما هو جمع المذكر السالم؟ شروط الجمع، قالوا الذي يجمع إما علم وإما صفة. أما العلم فلا بد أن يكون العلم، تبي تكتب هذا الكلام اكتبوه، علم لمذكر عاقل، وبعدين ضعوا أرقام فوقها، بس اكتب الكلام هذا، خلي سطر فوقه فاضي عشان تحط واحد اثنين ثلاث، علم لمذكر عاقل، هذه ثلاثة شروط، خال من تاء التأنيث ومن التركيب، هذه خمسة شروط ولا لا عبد الله؟ إيش هي الشروط؟ العلم المذكر العاقل بشرط خلوه من التأنيث ومن التركيب. ومن التركيب ما يكون مركب، ما أقدر أجمع جمع مذكر سالم. عبد أقول عبيد. طيب علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وخال من التركيب. طيب وإن كان وصفا، سنتفق في الأربع شروط الأولى، يعني نقول وصف لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، اتفقنا في هذا. ونزيد ثلاثة شروط ما هي مذكورة في الأول، معنى الأول خمسة شروط ولا لا؟ نعم. طيب صفة لمذكر عاقل خال من التأنيث وليس من أفعل فعل أحمر حمراء، ما يجمع، يجمعها شيء ثاني حمر ولا، ولا من فعلان فعل سكران سكرا، سكران تجمع سكارة تكسير، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا الشرط السابع، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا الشرط السابع، مثل صبور وشكور عجوز، هذه سبع شروط. نأخذ الأول، علم لمذكر عاقل خالي من التأنيث وخالي من التركيب، زي إيش أحمد؟ طيب أحمد، محمد، خالد، إيش اسمك؟ أنتم ما تصلحون، مركب، صالحون، وهكذا. خلاص الوصف لابد أن يكون تكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، واضح، وخالي أيضا من إيش؟ فعلان. خاضي خالي من، ليس من باب أفعل فعلاء، ما يجمع هذا الجمع، ما نقول أحمرون، ولا من فعلان فعلى سكران، ما نقول سكرانون، ما نقول، ولا نقول ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ما نقول صبورون ولا شكورون. ها؟ مجتهدون. ليش؟ إيه؟ ها مثال، هذا الوصف، الوصف مجتهد، إيش غيره؟ حكيمون، عادلون، طيب قارئون، فين حكيم يستوي؟ ممكن ألبيم هذه القاعدة، عد بعض الكلمات إذا أشكلت نرجع للغة، نرجع للمعاجم نشوفها. طيب الآن نبغى الملحقات. قال وألحق به، الملحقات أربعة أشياء، ترى اللي ألحقت به أربعة أسباب، ألحقت به أشياء مختلفة وكلها بالسماء. قال وألحق به أولو عالمنا، صح، وعشرون، صح، وألفاظ العقود إلى التسعين، تمام. هذه التي ذكرها الآن ثلاثة أشياء، هذه النوع الأول، وسبب إلحاقها إنها أسماء، أسماء جمع مسموعة، أسماء جمع، فهمت علي؟ إيش يعني أسماء جمع؟ هذه ما هي جمع، لأنه أولو وعالمون وعشرون ما لها مفردات، هي أسماء جمع، يقال لها أسماء جمع، لا واحد لها من لفظها. طيب فألحقت هذه عشرون إلى التسعين. الثاني جموع، سمعت جموع من التكسير مسموعة، مثل إيش؟ قال وأرضون وسنون وباب سنون، هذه المجموعة الثانية، أنا ما أدري كيف سوى، سوى بين مربع اسمها إيش هذه لا لا سووها بين معكوفتين، هذه المجموعة الأولى اللي هي باب أسماء الجموع، المجموعة الثانية اللي هي أرضون إلى كلمة وبابه، أرضون والسنون وبابه، هذه جموع تكسير سمعت. أرضون إيش في التكسير؟ أصلها أرض، أرض، أرض تكسرت ولا لا؟ لكن ألحقت سمعت هكذا. والسنون وبابه، ما هو باب سنون؟ سينون. بابه كل ما كان جمعا لكلمة ثلاثية أصلها ثلاثي زي سنة حذف لامها. إيش يعني لامها؟ آخر حرف ولا أول حرف؟ آخر حرف. حذف لامها وعوض عنها هاء التأنيث، لأنه سنة ما هي سنة أصلها، هي سنوة أصلها سنوة، حذفت الواو وعوض عن الواو هاء التأنيث. هذا هو الباب، كل كلمة حذف لامها وعوض عن اللام هاء التأنيث تكون من باب سنة السنون. فهمت الفكرة؟ مثل إيش؟ عضة، ومثل عزة، عضة وعيضين، وعزة وعيزين، وثوبة وثوبين، عضة اللي هو الكذب والافتراء، وعيزين اللي هي الفرقة، وثوبة اللي هي الاجتماع الجماعة. هذا هو بابه يعرب هذا الإعراب. فهمتم؟ طبعا في قول ثاني ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم مضطرد. بعضهم يعربون السنين بالحركات، سنين وسنينا وسنين والسنين وهكذا، هذا إعراب آخر عند بعض العرب، لكن إذا جعلناها ملحقة هي هذه تنحق بها كل ما كان كذلك. طيب والباب، الباب كله لا لا لا باب سنون، باب سنون سنة. طيب الثالث ما هو؟ قال وأهلون ووابلون وعليون. لا عليون سيبها لحالها، هذه المجموعة الرابعة عليون. إذا المجموعة الثالثة وهي أهلون ووابلون، هذه أهلون، أهلون. طب هذا جمع تصحيح، ما هو جمع تكسير صح، لكنه لم يستوي في الشروط، هذه جموع تصحيح لم تستكمل الشروط. وش هي الشروط؟ أهلون وابلون، هذه ليست لا هي صفة ولا هي علم. وإحنا شرطنا إما أن يكون علم، إيش هو؟ لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وخال من التركيب، هذا الشرط العلم صح. وشرط هذه خمسة، وشرط الوصف ما هو؟ سبعة. وإيش هي؟ صفة لمذكر عاقل خال من التأنيث ليس من أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. من يسمعها ولا بعد الدرس كمل؟ أهلون ووابلون هذه ما هي مكتملة لكنها سمعت، كل هذا مسموع. آخر شيء عليون هذا الرابع، هذا الملحق لأنه سمي على صورة المذكر، المذكر السالم عليون. مضبوط؟ وهو جمع علي يجمع على عليون، وهذا صار اسم لمكان في أعلى الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. طيب يا مشايخ، لو سمي الرجل زيدون نفس الكلام، لو سمي الرجل ماجيشون نفس الكلام، سيعرب هذا الإعراب، يعني ما سمي من الأسماء على صيغة جمع المذكر السالم. هات الأمثلة. قال نحو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فين الشاهد الآن؟ أولو الفضل، أولو عالمون عليون وأرضون شذ والسنون، ألا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. طيب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. كيف؟ لأولي إيه؟ طيب لأولي الألباب وين هذا؟ لأولي. طيب كمل. والحمد لله رب العالمين. فين الشاهد؟ العالمين. ليش مجرور؟ مضاف إليه. مضاف إليه. طيب كمل. 300 سنين. فين الشاهد؟ سنين. هذه ملحقات سنين. ليش مجرورة؟ تمييز إيش؟ لا ما هو في تمييز 300، هذه بدل منها، يعني بدل منها تابع لها بدل أو عطف، بدل منها أو عطف بيان لها، لأن تقول 300 لبثوا 300 ثم أبدلها بسنين. طيب إيش بعدها؟ الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني أجزاء. طيب ليش جرت بالياء؟ إعرابها يعني مفعول به، مفعول أول ولا ثاني ولا كم؟ كمل يا شيخ. شغلتنا أموالنا وأهلنا. فين الشاهد؟ أهلنا. وإيش إعرابها؟ معطوف فاعل. معطوف على مين؟ مولى على الفاعل. طيب من أبسط ما تطعمون أهليكم. فين الشاهد؟ أهليكم فعل به. تطعمون فين الفاعل؟ أنتم ضمير. أنتم ضمير كل الواو. لا الواو الواو كمل. لفي عليين وما أدراك ما عليون. عندي إلى أهلي. أنت ما عندك عندك إلى أهلي؟ هذا الرجال ما على العموم زيادة الأمثلة. انتبهوا زيادة الأمثلة، بعض النسخ فيها بعض ما فيها، قد يكون الصحيح أنه ما فيها وضيفت من بعض الشروح، وارد هذا. العلم العبرة والاعتماد على المخطوطة التي نقل منها هل هي. طيب كمل. واختلاف النسخ أحيانا في مثل هذا طبيعي، أن المصنف أحيانا يزيد مثال يحذف مثال. كمل يا شيخ. يعني أقصد أن هذا التغيير أو اختلاف غير مؤثر. أكمل يا رجل. وأما الأسماء الستة فترفع. لا باقي كلا إن كتاب ولا ما عندك؟ لا برضو ما عندي. أيوة لفي هذا. طيب موجود هذا عندي. عندك؟ موجود. ما قرأتها. قرأتها. طيب فين الشاهد؟ في عليين وعليون. وعليون هذا عليين وعليون من أي أنواع الإضافة؟ الإلحاق اللي بسبب التسمية. أنتم نسيتوا الكلام كله. لا ما سمي على، لأنه قلنا إما أسماء جمع زي أولو وعلمونا وعلي وعشرون إلى 90، وإما أن يكون جمع تكسير اللي هو أرضون وسنون. سنون إيش اللي غيرها؟ أصلها سنة وبابها سنة، صارت سنون مكسور اختلف وبابه. إيش بابه؟ كل اسم ثلاثي حذف لامه وعوض ها التأنيث. طيب بعدين جموع التصحيح اللي لم تستوفي الشروط، هذه ألحقت. وآخر شيء ما سمي به. كمل يا رجل. أسماء الستة. وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب شرط. هذه لها شروط، ركزوا معي. الشروط أربعة، شروط عامة في كل الأسماء الخمسة أو الستة. أب أخ حم كذاك وهن. طيب ما هي الشروط؟ أن تكون مضافة، ترى هو سيذكرها بس ألخصها بسرعة وبعدين. أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، ترى هذا الشرطان. وأن تكون مفردة ومكبرة. نعيدها. أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغيرها المتكلم. نعيدها. أن تكون إيش؟ مفردة. طيب مفردة أخرج ماذا؟ أخرج المثنى والجمع. فلو كانت مثنى نعربها إعراب المثنى أبوان وأبوين، ولو كانت مجموعة نعربها إعراب الجمع اللي يناسبها، جمع تكسير ولا جمع سالم. فهمتوا عليه؟ طيب الشرط الثاني مكبرة. هذا الشرط أخرج ماذا؟ المصغرة كأخيك كأخيك وأبيك. طيب هذا كيف نعربه؟ بالحركات. هذا أبيك ورأيت أبيك وسلمت على أبيك بالحركات. طيب ثلاثة. أن تكون مضافة أخرج ماذا؟ اللي ما أضيفت، مثل هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، أعرب بالحركات. وأن تكون مضافة قال لغير ياء المتكلم أخرج ماذا؟ لا أبي. هذا أبي أخرجت ماذا؟ المضاف لياء المتكلم. فإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالإعراب الإيش المقدر. الذي منع من ظهور اشتغال المحل في الحركة المناسبة. فهمت الآن؟ طيب الآن اقرأ ورقم الشروط الأربعة التي ستمر. تفضل. بشرط أن تكون مضافة، فإن أفردت عن الإضافة واحد. هذا واحد، هذا رقم واحد. الشيخ أقلبنا للشاهد. تفضل. فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ وإن له أبا وبنات الأخ. خلاص، هو بيّن إنه إيش الحكم يعني. له أخ، هذا يكون إيش؟ الضم. ليش؟ مبتدأ. أخ له، إن له أبا، اسم إن. اسمين. أيوة. وبنات الأخ. مضافة. وبنات الأخ. طيب. وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذا الثاني، الشرط الثاني مكتوبه عنده. واحد اثنين كمل. فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي. هذا كله مشروح صح؟ نعم. كمل. وأن تكون مكبرة، فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك أو أخيك أو إيش حميك أو هكذا. طيب. وأن تكون مفردة، فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع. طيب. والأفصح في الهن النقص أي حذف آخره. إيه. والإعراب بالحركات على النون نحو إيه. هذا هنك ورأيت هنك. أسمع، قال راح لهنو الآن، هو باقي شروط ما جابها ترى. عندنا باقي شرطين، باقي عندنا في الفو من شروطها خلوها من الميم، لا تكون فم. فإن كانت فم في الميم سنعرف بالحركات، هذا فمك و فمك وإيش فمك كيف هذا أعوذ بالله فمك يعني تمشي اللهم إني صائم. اسمع، هذا فمك ها و رأيت فمك ومثلا مررت إيه. طيب وضربتك على فمك، خلوها كذا تجي مضبوطة. هاي الشيخ باقي دقيقتين. على فمك. طيب كمل يا شيخ. هذا الفم، وبالنسبة لذو يشترط فيها أيضا إضافة إلى ما سبق. يضيف شرطين، الأول أن تكون بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب لا تكون بمعنى الذي، وأن تكون مضافة لإسم جنس ظاهر، لإسم جنس ظاهر غير وصف. يعني أن تضاف لإسم جنس زي ذو مال، ذو علم، ذو فضل، اسم جنس ويكون ظاهر، لا يكون ضمير، ما تقول ذوه، اسم جنس ظاهر غير وصف وليس وصف. يعني ذو مال، ذو عقل، لكن ما تقول ذو عاقل، ذو فضل، ذو فاضل، لا، ما يكون وصف، ما يكون اسم فاعل، ليس مفعول. فهمت الكلام؟ ذو مال هو ما جابها، لكن نذكرها باختصار. أكمل، راح لهنو الآن، يقول الأفصح في الهنو إيش؟ والأفصح في الهني النقص أي حذف آخره. الهنو النقص. إيش الفرق بين النقص وعندنا؟ شوفوا، إما الإعراب هذا، وإما النقص، وإما القصر. إيش الفرق بين النقص والقصر؟ قال النقص. إيش النقص؟ أي حذف آخره، يعني إعرابه بالحركات، ما نحذف في الأخير، ما نلحق به شيء. نقول أب، إذا قلت أب هذا نقص، أخ نقص، فهمت؟ هانو نقص، حذف آخره والإعراب بالحركات على النون. هذا هنك خبر، رأيت هنك مفعول، مررت بهنك، إذا ما هي مشكلة شكلوها. فهمت علي؟ طيب إيش قال بعدها؟ ولهذا لم يعدها صاحب الجرومية ولا غيره في هذه كثير الأسماء. لم يذكروها، جعلوها خمسة، لكن وقفوا معايا. هو قال والنقص والأفصح في الهن النقص، لكن يجوز أيضا القصر، يجوز النقص في النقص، مو بس في، يقول هنا أفضل. طيب بقية الأسماء يجوز فيها على اللغة معايا؟ بقية الأسماء ستة. أيوة. ويجوز القصر في لغة، أقول لغة مش يجوز، في لغات بعض العرب إنهم يتكلمون الأفعال الخمسة كلها بالألف، هذا القصر يخلوها مقصورة بالألف أو منقوصة يعني بدون إضافة. فهمتوا الكلام؟ إحنا عندنا لغة الآن اللي هي الأسماء الخمسة، وفي لغة بنقصها كلها، وفي لغة بإيش؟ بقصرها، قصرها، واضح. لكن اللغة اللي تعمل الأسماء الخمسة بالحروف بالواو والألف والياء، الأكثر في هذه اللغة اللي هو النقص في هنو، بس يستثنون هنو ما يذكرونها، يجعلونها عادية. فهمتوا علي؟ وأما القصر فهي على لغة من يقول إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إيش أبا؟ إن أباها، صح كذا؟ وأبا أباها أبيها. فهمت علي؟ الأهدل صاحب كواكب الدرية قال لما قال في قصرها، قال وعلى القصر تخرج لغة أهل حضر موت في قولهم با فلان، فيقال قال با مخرمة، ورأيت با مخرمة، ومررت ببا مخرمة، ومثله با فضل وبا وهاب ونحو ذلك من الكنى الجارية بينهم. لأن هذه لما يقول با مخرمة أصلها أبا مخرمة، يعني هي أصلا لازمة القصر، بس هو تغيير يعني تحين صار فيها. أولا أنه لزمت الألف واحد، والشيء الثاني مع كثرة الاستعمال حذفت الهمزة. فهمتوا؟ وأنا وقفت على بعض كتب تاريخ قديمة كانوا يترجمون لأناس في القرن التاسع والعاشر الهجري ويكتبون الهمزة، يقولون أبا فلان أبا. حتى وجدت واحد من يعني مننا فلان أبا جابر، أبا كذا، أبا وزير، أبا، يكتبون الألف ثم اختصرت. شيخ أبا أكيد أبا ما أدري اللي ما أدري في حضرموت بابطين في هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.